والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما هممت لشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام. إخواني الكرام، بين أيدينا صحابي جليل كان من صفاته أنه من أكرم قريش حسبا، وأكثرهم مالا، وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة. لولا أبوه، من أبوه؟ أبوه هو أبو جهل، وهو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لهذا الرجل مواقف شرسة مع دين الله عز وجل، فلقد تصدى للإسلام، وهذا الأمر كان في مكة، ولقد آذى المسلمين، ولقد نكل فيهم، وكان بمشورة وعلى مرأى من أبيه أبي جهل عليه من الله ما يستحق. مرت الأحداث على المسلمين، وبعد وقوع معركة بدر كان أبو جهل هو القائد الأعلى لقريش في تلك المعركة، وكان ساعده الأيمن واليد التي يبطش بها هو ابنه عكرمة. وقد أقسم أبو جهل باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، فخر صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل وتشرب من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه، فإلى النار وبئس المصير. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فإنه في بادئ الأمر كان يعادي دين الله عز وجل حمية لأبيه، وبعد مقتل أبيه أصبح يعاديه ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. جاء في معركة أحد وكان مع عكرمة خالد بن الوليد، وخرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف، وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء، ولكنه لم يمكنهم من هزيمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لولا مخالفة الرماة لأمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام ونزولهم من الجبل يوم أن وجدوا أن المسلمين قد تمكنوا من المشركين. وأبلى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل بلاء رجح كفة المشركين، وجعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر، فكان له دور فيما أصاب المسلمين في ذلك اليوم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان له كذلك دور في يوم الخندق. وبعد حصار المشركين للمدينة أياما طويلة نفذ صبر عكرمة بن أبي جهل، وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو أي عكرمة فلم ينجه إلا الفرار. وكذلك لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان له كذلك موقف في يوم الفتح. فبعد أن سلمت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فاتحا، لم يرضى بهذا الأمر عكرمة بن أبي جهل ونفر معه، فقاوموا وقاتلوا وناضلوا، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار عكرمة وجملة معه من الفارين. وعند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكث لم يبق له إلا الفرار بعد أن خضعت مكة للمسلمين بفضل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. وعند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعت هي ومعها 10 نسوة من نساء مكة، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، تلك المؤمنة المسلمة خرجت في طلبه ومعها غلام لها رومي، فلما أوغل في الطريق راودها الغلام عن نفسه، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله، والنوتي يقول أي البحار يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها، ثم حدثته حديث غلامهم الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. وفيما هما في منزل نزل به في الطريق، أراد عكرمة أن يخلو بزوجه فأبت ذلك أشد الإباء وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم مراعيا شعور عكرمة، قال لهم: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وما هو إلا قليل. حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم